وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يسأل السائل عن حكم حلق الأماكن التي لا يظهر بها شعر بالنسبة للحية بنية أن تظهر وتكبر أن يحلق حياته حتى يكثر شعره. هو الأصل ألا يوضع موسى على الخلق أصل كده الحلق لا يكون إلا بالموسى حتى وإن لم يظهر شعر فلا يجوز لك أن تمرر هذا الموسى على وجهه. أما مسألة ثقل اللحية عدمها فهذه المسألة ليس لها اعتبار شرعي ليس لها اعتبار شرعي. يسأل السائل يقول كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك وتزويجه لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان سرا يعني بدون إذنه. يعني فكأنه رأى أن أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمه خيانة مع قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك. فالرجل الذي لا يؤدي واجبه وما فرض الله عز وجل عليه من النفقة على الولد لا شك أنه خائن أي أنه خان الأمانة بذلك. فكيف أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها؟ وهذه يعني فيما يعني يفهم السائل تعتبر من الخيانة. لا تعارض بين الحديثين لأن حديث هند بنت عتبة فيه جواز أن يسترد المرء الحق الذي أخذ منه أن يسترد المرء الحق الذي أخذ منه. المرأة والولد لهم نفقة واجبة في عنق الزوج أو في عنق الوالد. فإذا لم يؤدي الرجل هذا الحق أخذ منه عنوة زي الزكاة مثلا. الزكاة إذا لم يؤديها المسلم أخذها الحاكم منه عنوة. فكذلك حديث هند بنت عتبة أنها جاءت حديث عائشة وهو صحيحين أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي أن آخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا الصيد الذي قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفاية تأخذ الكفاية فقط ثم تأخذ بالمعروف يعني بغير قصد إتلاف مال الزوج إنما تأخذ على قدر حاجتها. أي أن الرجل لما قصر فيما أوجبه الله عز وجل عليه جاز للمظلوم أن يستوفي منه مظلمته. وهذا الحديث ذكر البغوي رحمه الله اتفاق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إذا كان له حق لم يظفر به من آخر أنه يجوز له أن يغافله وأن يأخذه. يعني إذا اتفقت مثلا مع رجل على مرتب معين لصنعة فبخسك ثمنك بعد الاتفاق قلت مثلا أنا أشتغلت الشغلانة دي مثلا بمئة جنيه فبعد ما اتفقتم وبدأت بقى تستأنف العمل قصر قال لك مفيش غير 80 جنيه أو 70 جنيه فقط إذا كان بقى عجبك أو كده فهل يجوز له أن يظفر إن ظفر بماله من ماله بشيء أن يأخذه ولو بدون علمه؟ يجوز. طيب إذا ظفر من ماله بما هو أكثر من المبلغ لقى مثلا جهاز تسجيل لقى أي حاجة كده أكثر من 30 جنيه هل يجوز له أن يأخذها؟ نعم يجوز له أن يأخذها ولكن لا يبيعها حتى يعلمه أنه أخذ التسجيل وأنه إذا جاءش 30 جنيه هيبيعه بأي ثمن ويأخذ حقه ثم يرد عليه باقي التسجيل. فإن وافق وأرجع المال فبها، وإن لم يوافق جاز له أن يبيع هذا السفيل ولو بأبخس الأثمان. فكان بيساوي 1000 لو باع 700، لو كان 700 لو باع 50، كل هذا جائز له، ويأخذ حقه ثم يرد عليه باقي السفيل. أما قوله عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تخن من خانت، فالقصد بكلمة لا تخن من خانت أي في الأمانة المطلقة التي لا يقابلها حق، التي لا يقابلها حق. يعني رجل ائتمنك على شيء فلا يجوز لك أن تتصرف فيه. يعني ساعات واحد ممكن يعطيك أمانة مبلغ من المال على أساس أنه أمان عندك إلى أن يرجع، الأصل أنه لا يجوز لك أن تتصرف في هذه الأمانة ولو كنت مستطيعا إرجاعها. يعني واحد جاك 1000 جنيه أمانة، اتزنق اتصرفت في 1000 جنيه وعلى أساس أنك أنت تحط مكان، الأصل أنك أنت لا تقرب هذه الأمانة. ولكن لا يعامل الرجل معاملة السارق، قال صلى الله عليه وسلم ليس على خائن قطع، ليس على خائن قطع. لان هذا الرجل الذي تصرف في هذه الامانه لا يسمى سارقا، ولذلك لا تقطع يده. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام سماه خائنا، سماه خائنا. وكانت المساله وصلت الى هذا الحد فما ذلك بما يوجد. اذا كل حديث له جهد، كل حديث له جهد. ولا تسمي اخذ جنب انت عتبه حقها من زوجها مغافله النكيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اذن الخير. قد يسال الرجل عن قول علماء الحديث الجرح لا يقبل الا مفسرا، وايضا ما معنى الجرح مقدم على الحديث؟ الجرح هو الفتح او ذكر الرجل بالعيب عيب فيه، ده اسم جرح. والتعديل هو مثل محاسن الرجل سواء كان في دينه او كان في وقته. فالعلماء علماء الحديث يقولون الجرح لا يقبل الا مفسرا، يعني لا بد من ذكر سبب الجرح احتمال ان يكون الجارح متجنيا على المجروح. يعني علماء الحديث كما يقول فلان ضعيف، الله فلان ضعيف، ده مفسر ولا مجمل؟ مفسر شرط ولا مجمل؟ مجمل. ليه؟ لان انت بعد ما تسمع فلان ضعيف هتسال سؤال ثاني، ما سبب ضعفه؟ سوف نسأل السؤال الثاني لما سبق بعده دل على ان الكلام الاول كان مجملا، انما الكلام اذا خرج مفسرا لا يحتاج الى سؤال اخر. لما تقول فلان كذاب، كذاب هذا جرح مفسر، لماذا كذبت؟ لماذا جرحته؟ لانه كذاب. ممكن بقى تسال عن سبب كذبه، والسؤال عن سبب الكذب والظن بالكذب لا يتوقف على السؤال عن سبب الكذب. وهذا هو الفرق ما بين ان نقول فلان كذاب وفلان ضعيف. فلان ضعيف تسليه هو ضعيف، فانت تحتاج الى تفسير هذا الضعف. فالتفسير هو ذكر السبب، لما تقول فلان منكر الحديث ده تفسر ولا مجمل؟ مجمل. طب منكر الحديث ومختلف يكون زي بعض؟ يعني لما نقول منكر الحديث او كذا الاثنين زي بعض، ما بنقولش اثنين زي بعض المرتبه. لا، انا عارف ان كذاب غير منكر الحديث، لكن بالنسبه للفظ هل هي مفسره ولا مجمله؟ منكر الحديث مفسر، منكر الحديث مفسر، لا تساوي قولنا ضعيف. خلاص، ليس القول مفسر ولا مجمل؟ قوي مجرم وضعيف مجرم وليس بذلك مجمل خلاص ما لم تذكر سببا لكن لما تقول فلان كذاب او منكر حديث او له منازل او اختلط او مرتب كل ذلك تفسير كل هذا يعتبر جرحا مفسرا فالقصد ان من قول العلماء لا يقبل الجرح الا مفسرا لاحتمال ان يكون الجارح متجنيا عن المجروح كيف يذكر ان شعبة ابن الحجاج رحمه الله ثبت الرواية مع رجل فلما كل عن ذلك قال رأيته يركب بالجولة يجد يبقى خروج بالجولة هو الخير فرص اجل الانواع الفرص فهو يشعر فرص ويجيب على فترك الرواية عنه فبقول اللي فيه مفيش حد هو شعبة راعى الحالة النفسية العامة الحالة العامة هي راعى نقاط المرور نقاط المرور يعني في العربيات الشبابي وفلت عودة متنافسة أنا لما بشوف ولد بشوفه بأشعر بشيء في الحياة بعتقد إن ده خارج المرور إن أنت بالعربية اللي هي إيه العربية الكمبيوتر هي لسه ما كانتش مصر كانت تستهلك المرور عربية قوية جدا تنفع حوالي متر وعشرين طن فاخترت وتشوف فعلا تستحي فعلا أنت تركبها فدي ممكن تساوي البرزاوي اللي كان بدأ فيها خروج أيام الشعب ابن الحجاج لكن هذا ليس يعني حاملا على ترك الرواية عنه لأن الرواية مدارها عليه على العدالة والضبط أن يكون الرجل بينا سيرا وأن يكون ضابطا حافظا هذا مدار الرواية فإذا علاقة المراكب بالرواية يجري من الخروج فلما استفسرنا من شعبة لماذا تركت الرواية عن هذا الرجل فلما قال هذا علينا أنه ليس بجرح معتبر عشان كده قبلنا روايته فالعلماء لما يقولوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا هذا حتى منصف المجروح لاحتمال ان يكون الجارح ليس معه حق في جرحه طيب افترض ان الجرح الذي ورد في الراوي مجرم طيب هل يهدر ولا نقبله حتى لو كان مجملا وان لم نجد تكثيرا العلماء يقولون اذا لم يكن فيه تعديل معتبر يقبل فيه الجرح المجمل إذا لم يكن فيه تعديل معتبر يقبل فيه جرح المجمل يعني راوي أغلب علماء الحديث على إنه ضعيف ليس بذلك ليس بالقوي علم به مثلا مقروح كلام إيه؟ كلام مجمل ولم نقف على تعديل معتبر له مفيش حد من العلماء الكبار زكاه يعني فحينئذ اتفق العلماء على قبول الجرح المجمل فيه انما انت بقى لا نقبل الجرح الا مفسرا اذا زكاه علماء وضعفه اخرون وكان اللي زكوه جماعه ايضا معتبرين كبار زكوه وعلى المقابل جرحه اخرون جرحا مجملا حينئذ نقول لهم لا يقبل الجرح حينئذ الا مفسرا حتى لا نهجر تعديل العلماء الكبار وكذلك في قولهم الجرح مقدم على التعديل الكلام ده عند التعارض بس ليس على الاطلاق لكن عند التعارض الجرح مقدم على التعديل اي اذا كان مفسرا والا فالعلماء ايضا يقولون اذا كان التعديل صادر من عده ائمه كبار وكان الجرح مجملا ان يكون العمل على التعديل ده كله يعني خاص بقواعد علم الحديث يقول سائل زوجة تعمل في مدرسة ثانوية مشتركة ومنتقبة وتعمل لحاجة هل عليها اسم وزوجها يعمل ايضا وهم بحاجة الى المرتبين يعني انا زوجة صاحبنا دوت يعني المرأة اخر السنة كده هتحوش كام المرتبة؟ حوش 1000 جنيه ألف جنيه في 12 شهر. هي لو ربت ثلاث وضعتهم في بيتها تجيب الألف جنيه وزيادة. لا خير في عمل المرأة أبدا. عمل المرأة كله شر. ويعلم ما أقول من ابتلاه الله عز وجل بزوجة عاملة. لأن هذا بلاء فعلا. المرأة عاملة يعني أكثر اعتراضا على زوجها وأكثر مشاكل مع زوجها من المرأة التي تلزم بيتها. بالإضافة لأن المرأة إذا وضعت من مرتبة البيت يكون لها قدرة فائقة على يعني مناصحة زوجها وتكسير أوامره. وهو مسكين يعني لا يجد معها يعني كبيرة حيلة. ليه؟ لأن هي بتمن عليه أولا. إذا حاول أن يقول أنا غصب وأنا تعبان تقول له أنا زايد وأنا تعبان وأنا غصب. قد يكون مرتبها أكبر تبقى مشكلة أكبر. كمان قد يكون بدلها في البيت أكبر تبقى مشكلة أكبر. وهكذا. فأنا أقول لك يا أخي يعني ألزم زوجتك البيت. الجيل الذي شرب الحجائم كلها سبب أن الأمهات خرجوا إلى العمل. فلم يصلحوا العمل وأفسد البيوت. هو إيه الموهبة اللي عند المرأة اللي ممكن تعمل بيها وتفقدها الرجل؟ ده أخص خصائص المرأة الرجال أحسن منها فيه. اللي هو الطبيب. في الفنادق الكبرى عمرك شفت امرأة تطبخ؟ في الأفراح عمرك شفت امرأة تطبخ؟ ولا بيجيبوا طباخين رجالة؟ طباخين رجالة أشهر طباخين في العالم هم الرجال مش الستات. واخد بالك؟ فما هو العمل اللي ممكن المرأة تتميز به خارج البيت وتتفوق به على الرجل؟ ولا حد. المرأة تحسن شيئا لا يحسنه الرجل وهو تربية الولد. الرجل فعلا لا يحسن هذا. والمرأة هي المسؤولة عن هذا الجذر العميق للولد الذي يحمل البنيان كله. فتخيل المرأة بتخرج إلى المدرسة ودايما معلقين كده حاطين شماعه كده يقول لك ايه مدرسه عشان تعلم البنات. طيب تعلم البنات ايه؟ ما هو دلوقتي لا عاد لا تربيه ولا تعليم. لا في تربيه ولا في تعليم. والمساله واضحه للكل ومساله افساد التعليم مساله يعني الاعمى يعرفها ويبصرها. وماشيين على سياسه وقصه ان بعد 30 30 سنه ما يبقاش في بني ادم له يعني قيمة في البلد دي. من النظام اليوم الثاني ضيع على الأولاد حتى من الولد اللي عنده رياضة اللي عنده هواية. تخيلك كل ده بسبب ايه؟ قال لك علشان ما نديلوش فرصة يقرأ قرآن ولا نديله فرصة يروح المساجد ولا نديله فرصة يعمل حاجة. لا. ودلوقتي المدرس إذا ما حبستش في نقطتين ما تلاقيش مكان. وبنات يمشوا صلاة الفجر رايحين يحضروا دروس جغرافيا تاريخ انجليزي معرفش ايه الاداء دول اللي تجيب بلاش من الفجر يمشي في الشارع عشان يحضروا انجليزي ولا يحضروا جغرافيا ولا تاريخ ولا الكلام ده. فلا في لا تربيه ولا في تعليم. فما تجيش بقى واحده تقول اصل احنا عايزين نعلم البنات ونقول للبنات الدين والاسلام. لا. الحصه 45 دقيقه او المنهج عايز 3 ساعات في الحصه. فتقول ايه؟ بالاضافه دلوقتي ان اذا حد منهم اتنفس من شغالين عيال جواسيس يروح ينقل على طول ان دول بيتكلموا في الدين ومش عارفين الحصه بتاعتها على طول يحولها لعمل اداري. يعني القصه معروفه لاي انسان. يعني النهارده مفيش حاجه اسمها ان المراه تستعمل وتساعد الرجل. لا. انت لو تركت المراه تعمل وتساعد مساعدتها قليله جدا. لكن المشاكل الناجمة عن ترك المرأة للبيت هي مؤجلة. بعد 10 سنين هتظهر المشاكل. أما تلاقي الولد كبر وبقى له شخصية وابتدى بقى يتخذ قرار من دماغه وابتدى يعرضك بقى وانت تحاول تجيب الولد يمين يجي منك شمال. هو ده نتيجة التربية الخاطئة التي يعني كان السبب الأساسي فيها هو مغادرة المرأة للبيت. أنا أنصح يعني كل رجل إن هو لو يشك في التراب والله هذا خير له أن يشف التراب ومراته تقف في البيت أفضل له من أن مراته تنفق عليه وتنفق على البيت. آه. تقول الرسائل تقدم أكثر من خطبة أختي، ولكن يوجد أمر ما في هذا الموضوع، وهو أن والدتي أرضعت هذا الأخ رضعتين، فهل يجوز زواجهما من بعض؟ أي نعم، إذا كان يعني متأكد أن الأم أرضعت يعني هذا الخاصب رضعتين اثنتين على وجه التحديد فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بخمس رضعات، حرم أن يتزوج الرجل المرأة إذا رضع معها خمس رضعات مشبعات، وحد الرضاعة إلى سنتين إلى حولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون الرضاع مما ينبت اللحم وينشز العظم، يعني يكون الغذاء الرئيسي للولد الذي ينبت به لحمه وينمو به عظمه يكون اللبن، وجعل ربنا تبارك وتعالى ذلك على مدار حولين كاملين، فالوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، فده اخر حدود الرضاع المعتبر. انما لو المرأة بعد سنتين اربعة ثلاثة خمسين رضعة ستين رضعة الكلام ده كله اصبح غير معتبر. اما اذا كان يعني الرجل او الخاطب رضع من مخطوبته عدد غير معلوم لا يعلم هو خمسة ام اربعة ام اثنين ام عشرة فيحرم ايضا للاصل لأبدان خدمة. وللحديث الصحيح المشهور ان امرأة قالت لرجل متزوج عندي اولاد، قالت اني ارضعتك وارضعت امرأتك هذه، فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال له فارقها، ولم يسأله عن عدد الرضعات، قال فارقها، قال يا رسول الله انها امرأة تقوت، قال له كيف وقد قيت، كيف وقد قيت، ثم امره بفراقها. فاذا هذا الحديث يحمل على اذا يعني لم نعلم عدد الرضعات التي رضعها الخاطب مع هذه المقصوره. أخت يعني تقول أنا فتاة أحب علم الحديث جدا، فهل يمكن أن أكون فيه شيء محترما؟ ممكن، ويعني هي كمان بتقول إنها عملتها حرقة الحديث وكل خرج كله يعني. كل ده ممكن، كل هذا ممكن، لكن هو الإشكال بالنسبة لي يعني النساء ان المرأة بتكون محكومة، محكومة يعني لا تملك شأنها، هو ده اكبر اشكال لواجه النساء، يعني ممكن تكون طالبة علم، واحنا هذا المرض قابلناه كثيرا يعني في على مدار العشر سنوات الماضية لما كنا بنشرح بقى الكتب ونعد طالبات العلم علشان بقى يحملنا يعني هذه الأمانة للنساء، ففوجئنا الحقيقة في العشر سنوات الماضية إن تقريبا 60% من الأخوات اللي كانوا بيحضروا كنا بنؤمن يعني لهن مستقبلا بهنا في الدعوة، كل واحدة منهم بقت ربت بيت محترم خلاص، وفقدناها خسرناها. ليه؟ لأن خلاص زوجها مش عايز الخلطة، زوجها بعد ما تزوجت مش عايزها لا تطلع ولا تنزل ولا تتكلم ولا الكلام ده، وطبعا طاعة زوجها أولى، ففي هذا الموقف يجب عليها أن تطيع زوجها، فاكتبها حوالي 60% تقريبا يعني حسبا لي أنا الموضوع، حوالي 60% من الأخوات اللي كنا بنعتقد أنهن نابهات وممكن يعني يحملوا يعني هذه الدعوة على الوقت الذي كنا نتمناه لهم. فالاشكال ده من علم الحديث، علم يحتاج الى تفرغ ويحتاج الى كثرة مراجع، يحتاج الى كثرة مراجع، ومن اراد ان يحسن ويحسن في هذا العلم انتاجه سيكون قليلا ايضا، لا سيما اذا عمل بقى في المخطوطات والكلام ده، هو ممكن كلمة واحدة توقف ويقعد بقى يوم ثاني يدور عليها ويعرف يقراها ازاي او يخرجها ازاي، مشاكل حياتي، لكن صاحب الهمة لا يقف إن شاء الله مع إخلاصه ونجاحته، لا يقف في وجه شيء. يقول يسائل: هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا سئل الإنسان في مسألة التوحيد هل يقول الله ورسوله أعلم؟ أي طبعا في مسائل العلم كلها تقول الله ورسوله أعلم، لكن يجي فلان يقول لك ما شفتش فلان، يقول له الله ورسوله أعلم، يقول ذلك الله ورسوله موضوع لا، يعني انتهت المسألة تجد هذا المجمع يبقى ايه، لا تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، انما في مسائل العلم والفقه طبعا لا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بالإجابة عن هذا السؤال لو كان موجودا، لو كان موجودا. هل يصح عمل مولد الشيخ الشعرارة والقيام والصواب حول المقام والشد من ماء الكلبين يشفي من مرض السرطان؟ الكلبين اللي هناك يعني ولا الكلبين بتاعنا احنا؟ هذه مشكلة، مشكلة وانا والله اقسم توجهت شرا لما مجلس الشعرارة رحمه الله وشفت المقام بتاعه والقبر بتاعه لوحده كده، اول ما شفت لوحده كده لقيت الصورة في الجرايد لوحده كده قلت ناويين عنده حاجة، ليه؟ لانهم ما ضموش القبر للمقابر ولا بيخرجوا للمقابر، انما خليه لوحده عشان يبني بقى قبة ومقام وبقى ايه يبقى مولد فيه متولد. فهذه طبعا مشكلة، مشكلة طبعا كبيرة، و يعني كما يقول بعض اهل العلم ان المرء قد يؤاخذ بما لم ينكره في حياته، يعني الشيخ شعراوي رحمه الله كان بيقول في البلد صحيح ان بعض خواصه ومن اقرب الناس اليه اخبرني انه يعني في اخر حياته كان يتضجر من مساله الموالد، ما كانش حد يقدر ابدا مولد البدوي ولا الكلام ده، لكن كان يذهب الى بقى الجماعه الكبار وزير الاوقاف ورجال الازهر ورشيد الازهر ومش عارف الكلام ده ويجبروا ويتحايلوا عليه ان هو بس يجي بس يعني لمده ربع ساعه، طبعا علشان ايه الكاميرات التلفزيون في الاردن وهو موجود في ايه في المولد الى الاوقاف، وتحت هذا الضغط الالحاح كان يذهب علشان يتخطب الصوره، ولكن طبعا هذا ليس لعذر ابدا. فقد يؤاخذ المرء بما لم ينكره في حياته، وكان مثلا مساله التساهل في دفن الموتى في المساجد زي مثل المسجد المنسوب للحسين رضي الله عنه، وقد اتفق اهل العلم على ان الحسين لم يشهد له، وان هذا المسجد الموجود في القاهره بني بعد رفض الحسين ب 480 عاما، يعني من قرابة 500 سنة هذا المسجد بني بعد رأس الحسين، وإنما اختلفوا في الرأس هل الرأس جاء إلى مصر أم لا، واتفق المحققون من أهل التاريخ على أن الرأس لم يدخل مصر على الإطلاق، فلا يوجد من الحسين رضي الله عنه لا شعرة ولا ما دونها في مصر على الإطلاق، إنما كل ده موجود في العراق. وفي العالم نحو 1000 مسجد، كل مسجد اسمه مسجد الحسين بن علي، وكثير من الناس يقولون ان الحسين موجود في هذا القبر. فكان الشيخ الشعراوي رحمه الله ونسال الله ان يتجاوز عنه وان يغفر له، كان يعني درس التفسير موجود يقول مسجد الحسين، وكان برضه يعني يحتج به ان هو يبقى درس مسجد الحسين على انه لا باس بدفن الموتى في المسجد، وكل طبعا هذا مخالف لمعلومة العلم، لكن المولى والكلام ده مصيبة حقيقة، مصيبة كبيرة. والأظن من كده برضه انهم الآن عايزين يعملوا مولد للشيخ جابر الحق رحمه الله، تعرفين بكل أسف انهم دفنوا الشيخ جابر الحق في المسجد، الشيخ جابر الحق مدفون في المسجد، تقاليد بقى ترى موجود مدفون في المسجد بكل أسف، فهم عايزين يعملوا مولد سيدي جاد ومولد سيدي متولد. وبحاول انهم يحيوا هذه المسألة لما لهذين الرجلين من يعني رسول في نفوذ الجمهورية. ولكن يعني الحكم الشرعي في هذا انه يحرم اقامة هذه الموالد واقامة محاكم الشرك نسأل الله المعافين فيها. ثم بسبب شيء مرض كبير مثل مرض السرطان ومرض السرطان والكلام ده اخوانا من المسلمين المسلمين ثم فجأة كل التعليمات نجد اللحية تحلق ثم تترك الصلاة في الجماعة ويحصل من الجنة بالانتكاس. هل هناك علامات قبلية للانتكاس عندما نراها نتعامل مع صاحبها الكاية وجنبه بإذن الله؟ هذا يؤدي به الامر في النهايه الى الانتكاس. كنت انا تكلمت في الانتكاس وذكرت اسباب الانتكاس وعلاماته واظن الشريط مطلوب. اخوانا هيجاوبوا. لكن انا انما ما اتكلمتش بس على مساله الغلو لان هذا يشتبه على كثير من الطلبه. يقول لك انا مثلا بتبين وانا اناقض كلام الله ورسوله. ويتصور ان الانتكاس لا يأتيه ومتخيل الانتكاس عن التحلل لازم يحتمل حاجة يخرج للمجلة مش شرط ممكن يبقى مقبل على الدين اقبالا قويا وينتكس بسبب هذا الاقبال. هذه الشرة الشرة التي يعانيها بعض الطلبة ويسكن في اول التزام يسار ان عنده اقبال منقطع النظير على الالتزام وبعدين الكل يكتب شيئا فشيئا فشيئا لحد من ذلك. تقول الثاني مع حكم ذكر الرشوة في البلاد التي لا يستطيع المسلم ان يقضي مصالحه فيها الا بذكر وهي ولايه ذلك ان يجوز خلق اللحيه لقضاء بعض المصالح. هذه المساله فيها تفصيل. لا يحل اصلا ذكر الرشوة الا اذا ثبت لك حق على سبيل التعيين. خلي بالك من الكلام على سبيل التعيين يعني لسه مثلا بكام يوم السنه اخر كان تلك الناس نفس السؤال في الاوراق يقول ان هو تعين جيد جدا في كليه الدعوه وبعدين لما حد يتعين معيد قالوا له لا ما تتعينش معيد اللي دفعت مبلغ من المال لفلان فلاني وهو ممكن ايه ممكن يعينك. فهل يجوز؟ فقلت له لا لا يجوز. ليه؟ لان هو مش معنى جد جد جد ليه تتعين؟ ممكن جد جد جد والكليه ما تطلبش الدفعه دي تاخد حد خالص من الدفعه دي يبقى ماليش حق في الموضوع. انت بقى يتقالوا حق يوم ما يكون هذا الرجل المجموع بتاعه ومؤهله يرشحانه ليه يكون معيدا واخذ اللي بعديه اخذ اللي بعديه اللي هو اقل منه مجموعه ممكن في اي حال يتقالوا حق. رجل مثلا له قطعة أرض لكن لسه على المشاع لا يجد أين هي بالضبط. فيجيب تعريفه يقول أنا عايز حقي. لا حقه لم يثبت على سبيل التعيين. يجوز له أن يدفع إلا إذا ثبت ملكه أو ملكه للشيء ثم إنه سيضار إذا لم يأخذه. في هذه الحالة يجوز له أن يدفع وشوف لسان الزمير يقول يعني أن الإثم عليه وليس على المعصية وكذلك يدفع الدور. إن واحد يعتدي عليه ولازم تدفع رشوة عشان خاطر يخلصك من هذا الضرر لهذه الحالة يجوز دفع الرشوة. أما في معاني الغير فلا يجوز. أما مثلث يعني حق اللحية للمصلحة ده كلام واسع جدا لا أستطيع أن أجيب عنه لكن كل حالة له ظروفها الخاصة. اي واحد يعرض له شيء يقول والله انا بيعرض لي كذا وكذا هل يجوز ان احلق اللحيه؟ بعد مشاورات ومباحثات واسئله ممكن نصل في الاخر الى انه يجوز له ان يحلقها او لا يحلقها. لكن مساله التوسع في هذا الامر يعني علمت انا بالاستقراء ان كثير من الناس كلما شوك بشوكه حلق لحيته ويعتقد ان هذا شيء من الاكراه او في مصلحته. فعشان كده جاء هذا السؤال لا استطيع ان اجيب عنه اجابه عامه يلتزمها المجتمع. إذا كانت المرأة تريد التعليم في الجامعة في بداية حياة زوجية جديدة والجماعة في بلد أخرى غير المقيمين فيها والزوج، ما مش عارف إيه يعني يجوز إن أنا أسافر في الجماعة الجماعة لا؟ يعني هل يتركها تسافر ولا لا؟ إزاي تترك؟ الكلام بتاعنا اللي إحنا لسه بنتكلم فيه في أول الباب. كيف يترك امرأته تسافر بلا محرم الى جماعة مختلفة؟ لا لا هذا كله الكلام غير صحيح. لا لا يحل له ان يتركها تسافر الى الجامعة وحدها، لان سفر المرأة بلا محرم لا يجوز لا يحل، ثم الاختلاط لا يجوز. ما حكم أطفال المسلمين في الآخرة؟ وحديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعي إلى جلالة قبيل من الأنصار فقال طوبى له رسول من أساطير الجنة يعني لم يعمل السوء ولم يجر به. فقال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة خلقا. طيب يعني هو يعني كان يستشكل اذا كان الطفل صغير من اطفال المسلمين مات والنبي عليه الصلاه والسلام انكر على عائشه ان تحكم لهذا الطفل بالجنه، فما هو حكم اطفال المسلمين الذين يموتون صغارا دون بلوغ الحلم؟ الذي يعنيه جماهير اهل العلم انهم في الجنه، طفل اذا ولد لابوين مسلمين ومات صغيرا قبل ان يبلغ الحلم انه في الجنه، وهذا هو اقوى المذاهب طبعا في اقوال الاذان فيه. اما هذا الحديث فلا تعارض بينه وبين هذا الحكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عائشه ان تحكم لاحد بجنه او نار، لان في بعض السرار لما خلقهم كفار كنت غير صحيح، لكن الله قضى ان يكون كافرا، مثل الغلام الذي قتله القبر صدع كافرا بحيث انه لكان كافرا ايضا. فنحن لما بنقول اطفال المسلمين في الجنه هذا الحكم عام ولا يخبط فيه مثل هذه الجزئيه، ان قد يكون احد اعيان هؤلاء الاولاد حكم الله عليه بالكفر، لان الحكم انما يكون للاعم الاغلب، وفي نصوص عن النبي عليه الصلاه والسلام انهم في الجنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انكر على عائشه حتى لا يتجرا اخرون فيحكمون على خواتيم الناس. وقد يكون هذا المحكوم له بالجنه ممن قضى رب العالمين ان يكون كافرا، فجاء فيه نوع من الاستياء على الله تبارك وتعالى. يعني لا ليس هناك تعارض، انما هذا كف وزجر عن ان يعني ينفرد الناس بذكر خواتيم الموتى. يقول هل لو قلت ركعتي الفجر قبل الصلاه الصغيره بعد ان تشرق الشمس؟ نعم، وهذا هو اصح الحديثين اللذين رواهما الترمذي في سننه، ان المرء اذا لم يصلي ركعتي الفجر فانه يصليهما بعد شروق الشمس، وهذا الحديث قواه الترمذي. اما الحديث الاخر الذي فيه انه يصلي ركعتين عقب السلام وشرطا فقد استغرب الترمذي، واستغرب الترمذي بالحديث مطلقا يعني فضيلته. ويسأل هل يكون أهل الجنة بدون لحى؟ لا لكن هو أنا التكتل اللي فيه حديث منكر أو باطل اي نعم بالنسبة لأمة عليه السلام ان اهل الجنة كلهم يعني بلحى الا موسى الا موسى لا لا يحصل الان هل اهل الجنة بلحى هل عنده فترة حديث ايه من الاجلوس الوغم الاحياء احسن واحد يقول لك نحلاء بقى اسم بذلك الجنة وانا تشبه بذلك الجنة ايه ايه صحيح تذكرت الحديث الان هو حديث صحيح يدخل اهل الجنة في الجنة جردا مردا متحرين هذا صح كده يبقى خلاص نوصله ليس لهم لحد لان اجروني اجروني هو ايه بالفرق يعني الذي ليس له لحد والحديث ان اهل الجنة ليس لهم لحد الا موت الا موت الحديث كله صح يقول يسأل يقول يعني خرج الله بعض الأطفال وقضى عليهم بالكفر مثل الغلام الذي اختلف القدر فكيف يتفق ذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركع القدم على الصلاة وكيف يتفق ذلك مع الخطبة التي خطب الله الناس عليه في غاية الإسلام وهو من أثر الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم يضحوا بهم آدم لما يرد حديث مثل القول في الصلاه الغلام الذي قتله القبر تبع كثيرا فينبغي ان تستثنيه من القاعده الكليه خلاص ولا هو مسألة اهل العلم مش ابدا تعارض يعني رجل قال الله عز وجل عليه ان يكون كافرا واذا كبر يكون كافرا واذا مات يموت كافرا خلاص اذا دي حاله فرديه حاله خاصه قضاها رب العالمين على بعض عباده خلاص يبقى لا تعارض الادله العامه اذا يحمل هذا على مكانه خصوص على مكانه والعموم يحمل على بقيه الادله الشرعيه ليس هناك تعارض ويبقى السيد يقول مكان الموظفين اللي هم بياخدوا العلاج من التأمين الصحي ولا يكونون في يعني حاجة لهذا العلاج وبعدين ياخدوه يودوه للسنات ويبدلوه باكسسوارات ومعاجين اسنان وكلينيات والكلام ده طبعا كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز ليه لان انت مصلح لك انك تصرف العلاج او تصرف العلاج في حال المرض لما تكون مريض ممكن تاخد الدواء تبدله دواء اخر انت محتاج لان مش موجود الدواء ده في التامين خلاص بنكتب دواء معين اي دواء تاخد هذا الدواء ولكن غير موجود في التامين تبدله لان كان لا تامين وكذلك اذا كنت فقيرا وكان الدكتور برضه ايضا تحتاج الى مثل هذا الدواء امك تحتاج الى مثل هذا الدواء ابنك تحتاج الى مثل هذا الدواء فيجوز لك ايضا ان تاخذ هذا الدواء لكن مساله بقى التوسع وانك انت تصرف اي حاجه عشان تبدلها فهذا لا يجوز. ان اخبر لها سؤال كتبت فعلا على التليفون من ايام ان هي تقول عندي شقه في القاهره والناس اتفقت مع ناس على يعني بيع هذه الشقه وبعدين بعد الاتفاق ارادت ان تشتري شقه اخرى تتبع البنك اللي هي 6 اكتوبر وهي عندها اشكال بقى في مساله الخوف من غلط الوعد مع الناس الذين ابرمت معهم بيع الشقه التي تسكنها و الشراء من البنك احنا بنقول لها ما تشتريش اي حاجه من البنك لا تشتري اي شيء من البنك دي اموال البنك ربويه ومعروف الجهة التي يستثمر البنك فيها أمواله. أما بالنسبة لثلث الوعد فطبعا إذا شامت أبرمت العقد مع أناس ودفعوا عرضهم فلا يجوز لها أن تخذ هذا إلا بإذنهم. إلا إذا هي رجعت أولاد ووافقوا بالبيع فلا بأس بها. وحديث عن صلاة عميس البنطلون هل هي مكروهة أم باطلة؟ هي لا ليست باطلة. ليست باطلة ولكنها مكروهة لأن هذا البنطلون يجسد العقل. بالنسبة للسائل عن الأداب الذي يؤذن على الطالب وهو في الجامعة في قاعة المحاضرة يسمع الأذان فهل يخرج ليلبي الأذان أم لا؟ طبعا أنه يخرج اضطرار أن يخرج ويصلي الصلاة في جماعة إلا إذا قام مانع. إذا قام مانع وأنا كل طلبة يعني والناس إن هم قبل دخول المحاضرة يستأذنوا من الأستاذ إن هو يعني إذا أذن لي الظهر مثلا إنه يخرج هذا أحرى أن يقبل. لكن ساعات بعض الإخوة يقولون كله يتكلم ولا سيما الأستاذ يفكر يعني يعتبر لي نوع من الإيه أرمانة تبقى أنت اللي تفكر وإحنا اللي يعني أنت تروح تكلم وإحنا قاعدين يعني فيعتبر إزاي أنت اللي قاعد يعمل أعزاء لي دون بعض الأستاذ يعني فيوم هذا يعني يحمله على أن يمنعه من الخروج. لكن الأصل أنك يا جماعة الأذان أنك أنت تقول هو ما كان تشويش مش تشويش وبتاع يعني اعتقد يشوش على الخبر اللي امرأة وتريد ان تتوب الى الله وتقول ان الحدود هي التي تطهر والحدود لا تطبق فكيف الحل؟ الحل ان تتوب الى الله تبارك وتعالى ولا تكشف نفسها يعني ينبغي عليها ان تستر على نفسها. والشيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله له في كتاب اعلان الموقعين بحث في مساله الحدود هل هي جواز ام جواز وانفصل في هذا البحث الى ان المرأة اذا تاب توبة نصوحة واكثر من فعل الحسنات ويعني اجتهد في ذلك فهذا يكون مسببا لسقوط الحد عنه في الاخرة ان شاء الله. وترك في ذلك يعني حديث الرجل ضروري ولكن الحقيقة الجودة تبدا المسلم فيها جوايا فيها نظر. انما لا يجوز يعني لها مثلا ان تذهب الى بلاد تقيم الحدود لتقيم الحد على نفسها. بعد الواحد يقول لك طب السعوديه مثلا وهم يقيمون الحد على الجانب. فما كان الشيخ الالباني حفظه الله ونسال الله ان يشفيه وان يعافيه عن هذه المساله فقال ينبغي عليه ان يستر نفسه لو كانت تقيم الحدود. لو كانت في بلد تقيم الحدود. الأرض أن يشترع على نفسه فكيف يذهب إلى بلد آخر حتى يعني يصلح نفسه. يقول سيد هل يصح أن نقول في حديث أنه صحيح شاذ فتمتنع الصحة مع السعود معا؟ لا يمكن الأخ قرأ اللي قاله الحفظ الحجر في النقطة على ابن الصلاح ان في بعض الالفاظ شاذة في بعض الاحاديث البخاري ومع ذلك لم يتردد العلماء في الحكم عليها بالصحة. ونقول لا ان الحديث اصل صحيح او ان العلماء الذين قالوا بصحة حديث البخاري في هذا انما حكموا على الحديث جملة ولم يحكموا على هذه الزيادة. لكن هو وجد ان يعني هيكون في اشكال ما بين ان نقول رواه البخاري او ان نقول هو ايه هو شاذ قال لك لا مانع ان يكون صحيحا شاذا. وطبعا هذا الكلام غير صحيح لان الشذوذ ايجان بقضيه الحديث. يعني اذا انا قلت انه شاذ يبقى ده معناه انه ضعيف قص الشذوذ وان يفارق الثقه من هو اوثق منه سواء كان رجلا او كان جمعا. بمثل الفرق الجزائري يعني واحد يقول مثلا اشترى سياره من اخر وبعدين كان بينهم شرط جزائري فاراد ان يرد السياره. الاصل كان الشرط الجزائري انه لا يتحقق الا اذا ثبت الضرر. ثبت الضرر يعني مثلا انا ببيع بضاعه اللي هي بيسموها موديلات يعني تعرف زي مثلا الكمبيوتر. الكمبيوتر ده كل سنه بيبقى في جيل بحيث ان يكون بتاع السنه اللي فاتت مرغوب عنه مش حد يشتريه ولا الكلام ده. فاذا كان البضاعه لها وقت معين بيكون مثلا بدون صيفي لا تباع الا في الصيف واخد بالك؟ فاذا رجعها لي حدات الشتاء كله عنده وده عباره عن راس مال واحد لمده معينه خلاص؟ في هذه الحاله اذا ثبت الضرر يجوز ان الانسان يتعاطى الشرط الجزائي. اما اذا كان البيع غير مرتبط بموديلات او شيء من هذا القبيل فالاصل انه لا يجوز ان ياخذ المسلم شيئا من اخيه من ماله الا عن كل نفس منه. اذا الشرط الجزائي لابد من ثبوت الضرر حتى لا يعني يقع في اكل اموال الناس. يقول السيد انا شاب احب الالتزام والاكرام لله ورسوله ولكنني اعاني من عدم الثبات على الالتزام بسبب تميل لي الى الشهوات. حلو اعرفت قلبك يعني كان اذا كان بيقع في المخالفه بسبب الشهوات فالاصل ان هو يسد على نفسه نوافذ هذه الشهوات. نوافذ الشهوات السمع والبصر والشم اللي الحواس الخمسه يعني. واذا كان في اختلاط في الجامع انه يبتعد عن هذا الاختلاط. اذا كان عندك تلفزيون يرفع هذا الجهاز او على الاقل لا ينظر اليه. اذا كان الرفقه بتاعته رفقه سيئه عليه ان يبدل رفقته. وانا ارى ان اعظم عوامل الثبات هي ان يعني ينظر الرجل الى تنويه والى شكله. سد الاستضافه والصحبه هذه مساله خطيره جدا ولها تاثير عميق على نفس الانسان. كده ترك المعاصي اللي يؤدي الى هذا الكلام في الهاتف النظر الى التلفزيون الكلام مع الطالبات لو كانت طالب الجامعه ثم لزوم المسجد والصلوات الخمس مع اخوانه وبعدين لزوم حلقات العلم. لزوم حلقات العلم. سأل سفيان بن عيينة أصحابه يوما عن العلم. فطلبوا منه أن يجيب. قال مثل العلم والجهل كمثل دار الكفر ودار الإسلام. مثل العلم والجهل كمثل دار الكفر ودار الإسلام. دار الكفر تندرج فيها معالم الشريعة بخلاف دار الإسلام. لهذا يعذر في دار الكفر بما لا يعذر به في دار الإسلام. يعذر بالمثال الشريف في أو الدور التي اندرجت فيها معالم الشريعة بخلاف دار الإسلام. يعني بعض الناس ينقل عن مشايخنا السعودية بوجهة موقف مجلس أنهم لا يعترون بالجهل. وفعلا هناك العلماء لا يعذرون بالجهل. ايوه لا يعذرون بالجهل لانهم يتكلموا في التوحيد ليل نهار. ليس لهم كلام اكثر من كلامهم في التوحيد. وبعدين ليس هناك مقابر ولا قبور ولا اضرحه ولا القصه دي مش موجوده في المنطقه دي. فلما يقولوا لا يعذر بالجهل ما نجيش بقى ننقل كلامهم على مصر. ونقول قال العلماء السعوديين يقول لك لا يعذر بالجهل، ليه؟ لانه ان قالها يوم قالها في مكان. خلاص؟ فينبغي مراعاة الايه؟ ينبغي مراعاة الانذار، فالعلم والجهل في دار الكفر دار الاسلام. فابن عيينة رحمه الله بيقول اذا لم يتعلم الناس استولى جهلته. يعني نزلها منزلة دار الكفر. فهو مسألة لزوم حلقات العلم. وحفظ كتاب الله عز وجل او قراءة ورد منه. وفي بعض السنة الثالث ان القرآن يتكلم منهم ويسألوا عن افضل وسيلة لتثبيت حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فهو افضل وسيلة كما في حديث ابن عمر وصحيح مسلم ان يقرأ المرء به في الليل، ان يصوم المرء به. صحبة صحبة، ولو رزق الله عز وجل رجلا لي أصحاب يعني يتقون الله، فإن هؤلاء يعينونه جدا على التزام كلمة الله سبحانه وتعالى. هل يصح الذي العصوص الجميلة بالخط الأحمر العريض ماذا يشيك عليه؟ متى يحتاج هذا؟ متى يحتاج عليه النهارده يعني؟ لا طبعا يعني طبعا كل هذا الشرك، كل هذا من الشرك. مدد بي اي انه يطلب الغوث ويطلب المدد ويطلب النجدة، ولا يكون هذا الا من الله تبارك وتعالى. يعني هذا الكلام لا يجوز لا للشيخ شعراوي ولا لغيره، ولا لمن هو اجل منه. لا يحل لاحد ان يقول مدد يا رسول الله، لا يجوز، انما هذا لله تبارك وتعالى. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فينا أكثر من سؤال عن الوسواس القهري. الوسواس القهري اللي هو في وسواس يهجم على قلب الإنسان رغما عنه ويشككه في الله تبارك وتعالى، وساعات يسمع شتائم في صدره لرب العالمين تبارك وتعالى، يموت على الكفر، يعني اللي هو مبتلى بهذا يعيش في كرب عظيم، ليخشى أن يموت على الكفر وأن يكون هذا مما يؤاخذ به. فالجواب أنه لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به حتى يعتقده القلب وتعمل به الجوارح. وطبعا الشرط ان الاثنين مع بعض، بل اذا اعتقده القلب حتى مع عدم عمل الجوارح هذا كفر اكبر والعياذ بالله. وكذلك اذا عمله في جوارحه، لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فاحنا بنقول لاخواننا الذين ابتلوا بهذا الوسواس القهري لا تنزعجوا ولا تخافوا، واكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله الصحابه عن مثل هذا قال كما في بعض الطرق: الحمد لله الذي يرجع اليه الى الوسواس. يعني لن يستطع الشيطان ان يفعل بك اكثر من ان يوسوس لك. أخ يعمل في عمل فترة من الوقت من العصر إلى الساعة 12، ويريد أن يغلق المحل ويحصر الدرس ثم بعد ذلك يفتح المحل، فهل يجوز؟ هذه مسألة بتتعلق بضبط العمل نفسه، تتعلق بضبط العمل نفسه، يعني إذا كان هذا مما يضر صاحب العمل فله الحق أن يمنعه من حضور الدرس. هل صحيح ان المراه لها ان تسافر بمكتبها دون مسافه القصر، وهل اذا خرجت مع مسافه الاخريات دون مسافه القصر ايضا فهل عليها ايه؟ الاحاديث التي وردت في هذا الباب متباينه، يعني لها اكثر من لفظ. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله اليوم الاخر ان تسافر ثلاثه ايام الا مع ذي محرم. وفي لا تسافر يوما وليلا، وفي لا تسافر بيتا، وفي بقى حديث مطلقه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. هكذا. واصح الالفاظ في هذه الاحاديث كلها الالفاظ المطلقه التي لم تحدد مكانا او لم تحدد زمنا. فيعني المرأة يعني الاصل انها لا تسافر، لا مسافة القصر ولا دون مسافة القصر الا اذا عرض لها شيء دون مسافة القصر. إذا هي حتى دون مسافة القصر لابد أن يعرض لها شيء. إنما إذا كان سفر بقى يعني معتبر تكتب في الصلاة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي الحرم. هل يجوز ارتداء القميص والبنطلون للبنات؟ طبعا بقى لا يجوز طبعا ان البنت تخرج الى الخارج هو انا سؤالي كده الكتله اللي ما اظنش انها حديثه يعني ان تنخرج اكيد ليست بالداخل او نفس النظام ده يعني المسائل قطعا حرام يعني. لان المعروف دي مرأة معروف. انما الكلام اذا كان تقصد يعني انها تلبس بقى البنطلون والقميص داخل البيت ففي هذه الحاله لابد من التفصيل يعني كان المساله البنطلون يعني ضيق عليها ولها يميزون فلا يحل لها ذلك لا للام ولا للبنت. يعني في بعض الامهات يترقص في المساله دي وبيلبسوا ملابس بنطلون ضيقه في البيت حتى مع وجود الاولاد المريضين البالغين وكل هذا لا يجوز ابدا ولا يحل لا يحل تجسيم العوره ولا اظهارها. اما اذا يعني كانت المراه تلبس هذا لزوجها فلا باس فيه. ما رايكم في من قال الولد الا ناخذ الولاء والبراء على مساله العذر الجاهل؟ المسائل الاصول المعتبره يعني الذي يقول انا لا اعذر بالجهل حط رجله على اول كلمه للتفكير ازاي بقى احنا لا نوالي ولا نعادي؟ لا نوالي ونعادي عليه، نحن نوالي ونعادي عليه.